السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دورتنا في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بر رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى باب ياءات الإضافة. طيب، أعذروني على يعني الصوت قد يكون خافت بعض الشيء، ولكن يعني أريد أن أتحامل على نفسي بعض الشيء حتى ننهي درس اليوم، ودعواتكم بالشفاء لكل مريض مسلم. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب: القول في الياءات للإضافة، فخذ وفاقه وخذ خلافه. القول في الياءات للإضافة، فخذ وفاقه وخذ خلافه. الناظم هنا انتقل إلى باب جديد، وهو باب ياءات الإضافة. وقد عرف أهل العلم ياءات الإضافة بكونها كل ياء زائدة دالة على المتكلم، دالة على المتكلم. وقولهم كل ياء زائدة، هذا حتى يخرج به ما إذا كانت الياء أصلية، ما إذا كانت الياء أصلية، كقوله تعالى: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن أدري، هذه الياء هذه أصلية ليست زائدة، فلا تعد من ياءات الإضافة. أيضا مثلا: ويؤخذ بالنواصي والأقدام. النواصي نفس الشيء، هذه الياء أيضا تعد ياء أصلية وليست من ياءات الإضافة. ثم أيضا قالوا: الدالة على المتكلم، وهذا احترازا من الياء التي ترد في جمع المذكر السالم، كقوله تعالى مثلا: برادي رزقهم، أو عابري سبيل، حاضري المسجد الحرام، وصل حاضري المسجد الحرام. وكان هذه الياء هذه دل على جمع المذكر السالم، تمام. وأيضا حتى يخرج بالدالة على المتكلم ما إذا كانت الياء دالة على المؤنثة المخاطبة، كقوله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا. هذه الياء تدل على المؤنثة المخاطبة. وهذه ياء الإضافة تتصل بالاسم والفعل والحرف على حد السواء، كقوله تعالى عفوا: إنني هداني ربي، هنا بالفتح ربي إلى صراط مستقيم. إنني هنا اتصلت بالحرف إن في حرف التوكيد، ثم هداني اتصلت بالفعل واتصلت بالاسم هنا في ربي. وسنرى نحن نمهد الآن حتى إذا ما أخذنا باب الياءات الزوائد إن شاء الله سنرى الفروق بينهما حتى نميز ياء الإضافة من ياء الزائدة. فياء الإضافة قلنا تتصل بالاسم والفعل والحرف على حد السواء، والخلاف بين القراء دائر بين أمرين اثنين، بين فتحها وإسكانها، بين فتحها وإسكانها. فهناك من يقرأ مثلا إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وهناك من يقرأ إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. فهذا الخلاف الذي يدور بين القراء يكون بين الفتح والإسكان. ولا أقصد أن كل الكلمات فيها خلاف أو كل المواضع، بل بعض المواضع اختلف فيها القراء، وهي 12 موضع في كتاب الله تعالى اختلف فيها بين الفتح والإسكان. من العلامات الدالة على أن هذه الياء ياء إضافة أنها تقبل أن يحل محلها هاء الغيبة أو كاف المخاطبة. مثلا إني أستطيع أن أعوض هذه الياء بهاء الغيبة فأقول إنه أو إنك، تمام؟ يعني المعنى ما يتغير خارج القرآن بطبيعة الحال، ولكن هي تقبل أن يحل محلها. وقد قسم أهل العلم ياءات الإضافة إلى قسمين اثنين، إما أن تكون مدغمة فيما قبلها أو غير مدغمة فيما قبلها. الأولى هي بعض الكلمات بعينها، تقريبا 9 في كتاب الله تعالى تعددت في بعض المواضع، منها لدي ووالدي، لأن هي لدى وبعدين أتت ياء الإضافة. فالياء الإضافة ما نستطيع أن نقرأ فيها بالإسكان، حينها سيلتقي ساكنا عندنا الألف من لدى مثلا، هذه المثال عندنا، والياء الساكنة من بعدها، وعلى هذا فتحت الياء والكل يقرأ بالتحريك، ما فيها إسكان، التي تكون مدغمة فيما قلها والدي بمصرخية وهكذا. أو تكون غير مدغمة فيما قبلها مثل إني فطرني وهكذا، فهذه يكون فيها إما الفتح أو الإسكان حسب القراء يعني، وقد يتفقون إما على الفتح فقط أو الإسكان فقط. فياء الإضافة هي على 3 أقسام، قسم اتفق القراء على إسكانه، وقسم اتفقوا على فتحه، وقسم اختلف القراء فيما بينهم بين أمرين اثنين مثل ما ذكرنا آنفا، بين الفتح والإسكان، بين الفتح والإسكان. وهذا فيه 200 كما قلنا أو 12 موضع في كتاب الله تعالى اختلف فيها القراء بينهم. وهذا القسم، هذا القسم الذي فيه خلاف قسمه أهل الأداء إلى 6 أقسام باعتبار ما يأتي بعد ياء الإضافة من حروف. فإن كانت متلوة بهمزة قطع، يعني إن شئنا نحصر الكلام يعني في 3 عناصر كبيرة، سنقول إما تكون همزة قطع أو همزة وصل أو حرف غير الهمز، تمام؟ عفوا، يكون حرف غير الهمز. وهمز القطع إما أن يكون مفتوحا أو مكسورا أو مضموما، وهمز الوصل إما أن تتصل به اللام أو تجرد عنه لام التعريف، أو حرف غير همز القطع أو الوصل حرف آخر يعني، تماما، تمام. طيب الآن قلنا الإمام الشاطبي ذكر في هذا، قال في باب ياء الإضافة، قالت وليس، وقال وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكل، يعني حتى يخرج الأصلية هي زائدة وليست بلام الفعل، ليست اللام لام الكلمة، يعني تكون متطرفة ياء إضافة. وما هي من نفس الأصول فتشكل، ليست أصلية بل هي زائدة، ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، الذي قلنا فيها تقبل أن يحل محلها هاء الغيبة وكاف المخاطبة. تمام، فنعود ونقول هنا حتى يعني نفصل الكلام، نقول أن همزة القطع قلنا تكون مفتوحة ومكسورة أو مضمومة. المئة هذه يعني 112 موضعا، 12 موضعا قسمت على هذا الشكل، هناك 99 موضعا ورد بعد ياء الإضافة همزة قطع مفتوحة، هذا الذي فيه الخلاف كما قلت الآن بين القراء، فمنهم من يفتح ومنهم من يسكن. وهمزة قطع مكسورة 52 كما ترون، يعني التفصيل الذي أمامكم. مذهب الإمام نافع، وهو الذي يهمنا في دورتنا، مذهب الإمام نافع هو أن يفتح ياءات الإضافة، أن يفتح ياءات الإضافة إلا في بعض الاستثناءات، إلا في بعض الاستثناءات. لكن المذهب العام عنده ما هو؟ هو الفتح. فهناك بعض الاستثناءات التي يعني قرأها بالإسكان، قرأها بالإسكان. المواضع التي أمامكم برواية الإمام ورش، قلنا يعني نعطي أيضا الإمام ورش حظه، لذلك تجدون النقلة قال من أنصاري إلى الله مثلا وهكذا. طيب الآن سنشرع في شرح الأبيات، وهو الذي يهمنا، لأنه من الأول ماذا قال؟ قال الناظم رحمه الله تعالى، قال سكن قالون من الياءات تسعا أتت في الخط ثابتات. قوله ثابتات هذه حتى يميز بينها وبين رئات الزوائد التي سيعقد لها بابا فيما بعد، لأن رئات الزوائد هي محذوفة في المصاحف العثمانية، في المصاحف العثمانية. فهنا أراد أن يبين أن ياء الإضافة ثابتة في المصاحف العثمانية على عكس الزوائد، فقال سكن قالون من الياءات تسعا أتت في الخط ثابتات. طيب نسبته الآن إلى التسكين، إلى قالون، مسألة التسكين يعني إسكانه لياء الإضافة، وقال تسعة مواضع، هذا دليل على ماذا؟ يعني ماذا نستطيع أن نستخرج منه؟ لأن دائما هناك أحيانا يعني تقريبا تكون هناك منطوق ومفهوم، ما الذي يفهم من هذا عندما نسب للإمام قالون؟ لا، ليست الباقي مفتوحة، بالعكس هو مذهبه على الفتح كله، يعني نافع برويه إلا في بعض الاختلافات. يعني هنا سنعود إلى المنهجية التي وضعها في المقدمة وأخذناها بالشرح، فإذا نسب الحكم لراو فإن الثاني يخالفه، وإلا لقال أن نافع برويه، لقال سكن نافع من الياءات، فهذا الدليل على أن الإمام ورش يخالفه، والخلاف هنا واضح لأنه نسب الإسكان لقالون، ونحن قلنا أن ياء الإضافة الخلاف فيها بين القراء دائر بين الفتح والإسكان، فكان الإمام ورش يقرأ بالفتح، يقرأ بالفتح. ثم بدأ يسرد المواضع، بدأ يسرد المواضع، فقال وليؤمنوا بي، وهذا موضع سورة البقرة في قوله تعالى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم قال وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإمام ورش، الإمام ورش يقرأ بفتحها وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم الموضع الثاني تؤمنوا لي، وذلك في سورة الدخان في قوله تعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، ورش يقرأ بالفتح وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وصلا. ثم إخوتي، هذا إحالة على موضع سورة يوسف في قوله تعالى من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. الإمام ورش يقرأ بالفتح بيني بعد من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. ثم قال ولي فيها، وهذا إحالة على موضع سورة طه في قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى. الإمام ورش يقرأ ولي فيها مآرب أخرى. ثم قال ولي فيها من معي في الظلة، من معي في الظلة، وهذا موضع سورة الشعراء عندما قال في الظلة، لأن وردت لفظ الظلة ورد في سورة الشعراء فقط في قوله تعالى أو نقلا عن قوم شعيب قال فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، فسميت السورة بها، يقولون سورة الظلة وهي الشعراء، ويقولون أيضا مثلا سورة قد أفلح ويقصدون بها سورة المؤمنون، ويقولون مثلا يعني عديد المواضع بعض الصور التي تكون عندها بعض الأسماء، سورة بني إسرائيل مثلا وهي التي تكون يعني سورة الإسراء، وهكذا يعني هناك بعض الصور التي يكون فيها بعض الأسماء يعني تسمى باسمين أو ثلاثة وكذا. وقوله من معي في الظلة هذه المؤمن نعم غافر وهكذا. فقلت هنا بالنسبة لسورة الشعراء ذكر هذا القيد، ذكر هذا القيد احترازا من غيرها، لأن مثلا نجد في سورة الملك في قوله تعالى ومن معي أو رحمنا، فقد قرأها نافع برويه بالفتح ومن معي أو رحمنا، فحتى يخرج يعني هذا الموضع قال ولي فيها، ثم قال من معي في الظلة، يعني المقصود به الموضع في سورة الشعراء، الموضع في سورة الشعراء. ثم انتقل إلى وياء أوزعني معا، وياء أوزعني، قال هنا وياء أوزعني معا، وهو يقصد به ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وهذا قد ورد في موضعين في سورة النمل وفي سورة الأحقاف، ولذلك قال معا يعني موضعين. وفي إلى، وفي إلى ربي بفصلت خلاف فصل. الآن ما ذكرناه من قبل هذه المواضع التي ذكرتها كلها تقريبا سبعة مواضع يعني وليؤمنوا بي تؤمنوا لي إخوتي لي فيها من معي يا أوزعني يعني مرتين في سورة الأحقاف. هذه المواضع السبعة التي ذكرناها لم يكن فيها خلاف عن الإمام قالون، كلها سكنها والإمام ورش يفتح. الآن بالنسبة للموضع الثامن وهو موضع سورة فصلت في قوله تعالى، وهو موضع سورة فصلت في قوله تعالى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فوصلا، والخلاف دائما عندما نقول بين الفتح والإسكان وصلا لأن عند الوقوف عليها ستكون مسكنة أي ساكنة، فوصلا الإمام قالون ثبت عنه وجهان الفتح والإسكان، فقرأ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقرأ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الفتح مقدم أداء، لماذا؟ لأن الفتح هي قراءة الجمهور، حتى ورش يقرأ بالفتح تمام. وأضف إلى ذلك القيد الذي وضعه الناظم رحمه الله تعالى عندما قال بفصلت وذكر السورة وقيدها باسمها، هذا يحترز به عن موضع سورة الكهف في قوله تعالى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لماذا؟ لأن الإمام نافع قرأ براويه بالإسكان فلا خلاف بينهما، فلا خلاف بينهما، وهنا يذكر هو فقط ما كان فيه الإمام قالون مخالفا للإمام ورش. هذه الثمانية اختص بها الإمام قالون بإسكانها إلا الأخيرة، قلنا فيها وجهان والفتح مقدم أداء. ثم انتقل من بعد ذلك قال: ويا محياي وورش اصطفى في هذه الفتح والإسكان روى. يا محياي المقصود به موضع سورة الأنعام في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإمام ورش هنا قال: ويا محياي وورش اصطفى. ما معنى اصطفى؟ يعني اختار في هذه في هذا الموضع اختار الفتحة. والإسكان روى. أما الإسكان فهذا رواية عن الإمام نافع، فهذا رواية عن الإمام نافع، وبه قرأ الإمام قالون. فلذلك الإمام قالون يقرأ: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالإمام قالون يقرأ بوجه واحد وهو ويترتب على الإسكان الإشباع في الألف التي قبلها، لأنها من يعني من قبيل المد اللازم المخفف، الكلم المخفف. تمام. الإمام ورش نركز مع بعضنا الآن فيما سأقوله، وهو كالآتي: أن الإمام ورش قال روى الإسكان عن الإمام نافع فقرأ محياي، وفيها التقليل أيضا محياي، وأيضا قرأ بوجه آخر وهو الفتح فقرأ محيايا ومحيايا. هذه القراءة الثانية وهي قراءة الفتح هذا اختيار من الإمام ورش، وهذا سيعود بنا إلى الدرس الأول عندما شرحنا بعض الشيء، يعني مسألة الاختيار في القراءات، شرحنا حينها مسألة الاختيار في القراءات. والاختيار في القراءات عندما ذكرناه قلنا مرة مسألة الاختيار ومصطلح الاختيار مرة بعديد المراحل، مرة بعديد المراحل. فالاختيار في أوله مع الصحابة ليس اختيار الأئمة القراء من بعده من بعدهم عفوا، وليس أيضا الاختيار عند الرواة، وليس الاختيار عند المدارس القائمة، عندما نقول المشارقة والمغاربة، مدرسة الشامية والمصرية والمغربية وهكذا. وورش اصطفى هذا اختيار منه. طيب كيف الآن سنعلل هذه المسألة ونقول أن الإمام ورش اختار، هل له الحق في أن يختار وجها؟ أول شيء نقول أن من الأئمة من تضلع في النحو وفي العربية وصار إماما، كالإمام الكسائي كان إماما في النحو وقد عرف ببعض الاختيارات، والعديد من الأئمة منهم الإمام ورش. الإمام ورش كان له بعض الاختيارات، المدرسة البصرية يعني أبو عمرو البصري، والكوفة منها الكسائي وهكذا. فمسألة الاختيار هذه كانت موجودة بين القراء فيما بينهم، كانت موجودة بين القراء فيما بينهم. والدليل على ذلك أن مثلا الإمام ورش عفوا الإمام حفص في موضع سورة الروم في قوله تعالى: الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ضعفا وضعفا وكذا، هذه ورد فيها وجهان عن الإمام حفص، ورد فيها الفتح وورد فيها الضم، فقرأ أيضا من طريق الشاطبية ضعف وضعف في هذا الموضع. أما روايته بالفتح فهذه التي أخذها وتلقاها عن الإمام عاصم، وأما الضم فكان اختيارا منه، فكان اختيارا منه. فمسألة الاختيار ليست بمحدثة هذه، لأن هؤلاء الأئمة كانوا في المرحلة الأولى عندما كان ما زال يعني مصطلح الاختيار قائم الذات، لم تستقر القراءات والروايات بالشكل الذي هي عليه الآن، لأن ما يأتي واحد الآن ويقول أنا أيضا سأختار، لأن الآن استقرت القراءة، استقرت القراءة. وعلى هذا قال الإمام الداني، قال أنا سأتابع الإمام عاصما على قراءته، بالنسبة لمسألة ضعف مثلا وضعفه، أنا سأقرأ مثل الإمام عاصم، يعني رواية الفتح التي أقرأ بها، التي أقرأ بها الإمام حفص، وأوافق حفصا على اختياره، وأوافق حفصا على اختياره، قطعا قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عندما نقول واختار هذه القراءة، ما أتى بها من عنده، بل هو قد قرأ بها على بعض الشيوخ الآخرين، تمام؟ فما يعني ما أتى بشيء من عنده، مثل الإمام ورش. الإمام ورش نحن نعلم أنه قبل أن ينتقل إلى المدينة ويقرأ على الإمام نافع، قرأ على شيوخه في مصر، قرأ على شيوخه في مصر، ونحن قد اتفقنا في هذه المسألة وقلنا أن الإمام ورش أقره الإمام نافع على ما قرأ به، وإن هناك اختلاف يعني كذا يقره على المسألة الثانية، تمام؟ لكن جعل لنفسه مقرأ خاصا به عندما تضلع في النحو، ومنها يعني من بين الأشياء اختار هذه، اختار مسألة محياية قرأها بالفتح، وهذا الذي ذكره ابن بري كما قال وورش اصطفى في هذه الفتحة. أما الإسكان فهذا رواية، هذه رواية عن الإمام نافع، أما الفتح فقد اختاره. طيب ما رد هذا الكلام كله لماذا؟ يعني ما رد هذا الكلام كله على ماذا؟ يعني نعود به. المسألة مهمة جدا، وهي كالآتي: هناك من قال أن التقاء ساكنين هذا متعذر وصلا في الوقف، يمكن تقول مثلا يعملون، الواو مادية ساكنة والنون ساكنة سكونا عارضا، سكونا عارضا للوقف. أما أن تقول محياي ومماتي هكذا، أن تجتمع يعني أو أن يجتمع ساكنان وصلا، فهذا قالوا هذا متعذر، إلا في حالة واحدة، إذا كان الحرف الثاني مدغما فيما بعده في مثله، ك ولا الضالين، لا مشددة ساكن متحرك، صواف وهكذا. قالوا أستطيع أن آتي بساكنين وصلا، لكن إذا كان الثاني مدغم. فكان من بعض أهل العربية أن رد هذا يعني هذا القول، قالوا هذه قراءة ضعيفة، يعني في كلام العرب ما يلتقي ساكنان وصلا، ما يلتقي ساكنان وصلا، الثاني غير مدغم فيما بعده. ولذلك هناك من اختار وقرأ، وهذه كلها تعليلات، يعني كما قلنا هذا يستأنس به، هذا كله يستأنس به، لكن ثبوت النقل والرواية عن الإمام هي الأصل، ولكن هذا كله من باب الاستئناس، حتى يعني نضع الأمور في نصابها، حتى لا يذهب الواحد منا ويقول يعني لعلها هذه يعني اختيار هكذا من عنده أراد أن يضيف شيئا، لا يعني حاشا لله، ما هذا الظن بهم، تمام؟ فهنا أيضا هذا الموضع التاسع الذي فيه خلاف بين الإمامين، فقد انفرد الإمام ورش عن الإمام قالون بفتحها في محياي، في حين الإمام قالون له وجه واحد وهو الإسكان. طيب هذا الموضع في سورة الأنعام سنفصل فيه بعض الشيء الآن، ونقول في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. هذا الموضع هذا كما قلت الآن ورد فيه وجهان، والإسكان هو المقدم أداء موافقة للإمام قالون، وعليه سيكون هناك إشباع في المد، وذلك وصلا ووقفا، وعليه أيضا سيكون عندنا وجهان وهو الفتح أو التقليل، هذه الحالات الكل التي نستطيع أن نأخذها للفظ محياي. فإما ستقرأ هكذا وصلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب، لك الوجه الثاني للإمام ورش وهو الفتح، فستقرأ هكذا وصلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والثاني بالتقليد: قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين. لو أنا أردت الآن أن أسكن الياء وقفا، لأن لو كانت متحركة بالفتح فحينها عندنا عند إسكانها سيكون معاملتها ثلاثة العارض، حتى عندما ستكون بثلاثة العارض فيكون حينها أيضا الفتح والتقليل، الفتح والتقليل على ما ذكرنا. يعني تقريبا هي أربع حالات على ما فصلناه الآن: إما أن تسكن الياء وعليه وجهان، فتح وتقليل، هذا وصلا وكذلك وقفة، وإما أن تفتح الياء وصلا فتكون عندك الفتح أو التقليل، أو أيضا لو سكنتها وقفا اختبارا يعني فتكون من قبيل العارض وعليه الفتح والتقليل أيضا. هذه كل الحالات التي يمكن أن تكون في لفظ محياي. طيب، ما كان عنده سؤال فليتفضل، هكذا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى. نمر للتطبيق، ودل هذا على أن ما سوى هذه الياءات، ياءات الإضافة التسع، ما سواها فقد اتفق الإمام قالون وورش براويه، يعني عفوا نافع براويه أقصد، يعني قالون وورش اتفقا إما على الفتح أو الإسكان. لماذا لا يوجد تقليل في محياي؟ أين؟ عفوا أخونا كريم، ما فهمت يعني السؤال. لماذا يوجد تقليل في محياي، أو لماذا يوجد تقليل في محياي؟ لماذا؟ لأن فيها وجهان، فيها الفتح والتقليل، والفتح مقدم أداء. أليست من الألفات هذه التي فيها التقليل؟ وهذا أيضا يراعى فيه البدل بعدين. فالوقف على محياي يعني سيكون فيها إما على إسكان الياء، هو في كل الحالات سنسكن الياء فيكون فيها وجهان. نركز مع بعضنا، عندما سنقف على لفظ محياي سيكون عندنا الياء ساكنة، ستسكن الياء، وعليه سيكون عندنا إما ثلاثة العارض، إما ثلاثة العارض. هذا متى؟ إذا كان عندنا الياء على الفتح وصلا، محياي، لو سكنتها سيكون عندك ثلاثة العارض، وثلاثة العارض هذه إما على الفتح أو التقليل، إما على الفتح أو التقليل، فثلاثة على الفتح وثلاثة على التقليل. بطبيعة الحال هذا إذا انفردت، لكن إذا صار معها مد بدل فيراعى تحريرات البدل مع ذوات الياء كما هو معلوم، تمام. وإن كانت القراءة عندنا على الياء بإسكانها مثل هو أمامنا وجه مقدم أداء، فوقفا فيها وجهان فقط، فيها وجهان فقط، وهي إما على الإشباع بالفتح أو الإشباع بالتقليل. هذا على، لأن الياء حينها سكونها أصلي ليس عارض. الثانية كانت مفتوحة في الوجه الثاني محيا ياء، وقفا صارت ساكنة فسكونها العارض أدى إلى ثلاثة العارض، وعلى كل وجه عندنا إما الفتحة والتقليل فصار ستة. نعم، إما أن تكون عندنا ستة أو سيطول بنا الحديث. طيب، على الوجه الأول في الإسكان قد قرأتها، قلت أنا محياي أو محيي، هذا وقفا، أنتم سألتم يعني على الوقف. وإلا بالنسبة لثلاثة العارض على الفتح محياي محياي محياي بالطول يشبع، ومثلها بالتقليل ثلاثة أخرى بالتقليل فتصبح عندي ثمانية. هذا وقفا. أما وصلا فإما فيها وجهين، وجه على الإسكان سيكون عندنا بالإشباع على الفتح أو التقليل، هذا وصلا بما بعدها ومماتية، أو فيها وجه واحد فقط إذا عفوا وجهان أيضا على الفتح، فيكون خلاصة الكلام ثمانية أوجه وقفا وأربعة وصلا. أربعة وصلا. طيب من كان عنده سؤال فليتفضل قبل أن ننتقل لمسألة التطبيق وكذا. واضح اللي يعني الجميع؟ طيب أمين. هل نبدي نعارض وكأنه يبدأ البدل فنقرأ اثنين مع الفتح واربعة مع التقليل؟ لا، بالنسبة لمسألة التقاء العارض للسكون مع البدل، يعني تقصدون هكذا وكيف تحريرات البدل مع العارض بالنسبة للأخت التي سألت؟ أمين وإياكم. فنقرأ اثنين مع الفتح وأربعة مع التقليل، لماذا على هذا القول؟ يعني ما فهمت، لو توضح الأخت السؤال يكون أفضل. يعني نحن ما نعتمد مسألة التحريرات بين البدل والعارض. يعني نعم، ما نعتمد بالبدل مع العارض، وقد بينا يعني بصراحة ضعف هذا القول. هناك من يأخذ به ولكن هناك من رده، وصراحة مسألة رده أقوى حتى ولو لم يوجد بدل في الآية. كما قلت من الأول، قد قلت أن لو كان فيه بدل يراعى البدل مع ذوات الياء، لأن هذه من ذوات الياء، فعلى القصر في البدل يكون عندنا فقط يكون فقط الفتح، وعلى التقليل يكون عندنا التوسط في البدل، وعلى إشباع البدل سيكون عندنا الوجهة مع تقديم الفتح، مع تقديم الفتح. طيب نواصل إن شاء الله مع قد وصلنا إلى قوله تعالى، صراحة لا أدري، وإذا قيل لهم آمنوا هكذا، فقط لو تذكرون يعني أين وصلنا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أو قد أخذنا هذا. أظن كأنكم يعني مشغولين بعض الشيء. وصلنا هنا. طيب سنقرأ للإمام قالون بداية. وإذا قيل لهم آمنوا، عندنا ميم جمع وبعدها همز قطعا، وحينها ننتبه هل هناك مد منفصل أم لا، نبحث على المنفصل، لو لم نجد منفصل فتكون ثلاثة أوجه لإمام قالون، وإن كان هناك منفصل فتكون أربعة، فسنجد كما آمن أو قالوا أنؤمن وهكذا، هذا كله من باب المنفصل، فتكون أربعة أوجه للإمام قالون. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. عندنا همزتان من كلمتين، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، فما حكم الثانية أو ما حكم الاثنين؟ قد اتفقنا أن السؤال في الهمزات أو في الهمزتين يجب أن تكون الإجابة تامة. طيب من قال أن الإبدال في الثانية؟ سأسأل والأولى. فالأولى تكون على التحقيق محققة، والثانية تبدل واوا مفتوحة، هذا وصلا. أما لو وقفنا على لفظ السفهاء فبالتحقيق، ثم نحقق الثانية، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طيب إحنا يعني سنقف على السفهاء هكذا فقط، والإمام ورش ما عنده إلا البدل، ثلاثة البدل. ثم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نفس الشيء عندنا منفصل. وإذا خلوا إلى شياطين، هنا المنفصل فيكون عندنا وجهان ولكن سنصلها بما بعدها. وإذا خلوا إلى شياطينهم عندنا ميم جمع فيكون أربعة أوجه للإمام قالون، والإمام ورش ثلاثة البدل. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، عندنا ميم جمع فيكون عندنا وجهان للإمام قالون. الإمام ورش هل يميل الألف من طغيانهم؟ هل عنده فتح إمالة أو فتح فقط؟ ركزوا مع بعضنا بعض الشيء. الفتح فقط، ويقول طغيانهم، نعم، فعنده الفتح فقط. لا، ليست من ذوات، يعني هناك من له الوجهان. ركزوا مع بعضنا، عند التقليل أم لا؟ هناك إجابة أن التقليل أيضا، فيكون عندنا وجهان. طيب القوم اختلفوا الآن، وإن كان مسألة يعني الفتح فقط هي الأكثر، فتح فقط وجهان. طيب أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يمكن لنا أن نجمع أوجه قالون مع أوجه ورش، ولكن سنقرأ فقط. ما عنده الإمام ورش، ما عنده التقليل، عنده فقط الفتح في طغيانهم. نعم، نسينا هنا وإذا خلوا إلى بالنقل، النقل أيضا، فإذا خلوا إلى شياطينهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وجهان للإمام قالون، وبالهدى فيها وجهان للإمام ورش. طيب نقرأ للإمام قالون. إنما نحن مستهزئون، صح؟ نعم، إنما نحن مستهزئون فيها الثلاثة. هنا اجتمع عندنا، ننتبه، اجتمع عندنا هنا البدل والعارض للسكون، البدل والعارض للسكون، فحينها العارض هو أقوى سببا من البدل، فسنقدم العارض. ولكن عندما يجتمع البدل مع العارض للسكون، هذا كما ذكر البعض الآن يقرأ، نقول يقرأ بالتدلي. ما معنى بالتدلي؟ التدلي المقصود به هو خلاف المعمول به في العارض، لأن العارض هو القصر، الترتيب هكذا، القصر التوسط الإشباع. لكن الآن سنقرأ بالعكس، إشباع توسط ثم القصر، تمام؟ وهذا يعني إذا ما اجتمع، مثل مآب، مآب نفس الشيء، نفسها مستهزئون، وهكذا. طيب الآن سنبدأ إن شاء الله ونركز مع بعضنا، لا، لأن العارض أقوى، فميزت هذا، ميز هذا هذه المواضع ميزت عن البقية، يعني لأن هو بعض المواضع فقط التي يلتقي فيها وقفا البدل مع العارض هكذا. وهذا نقل بطبيعة الحال. التدلي المقصود به يعني كما قلت الآن خلاف المعمول به في العارض، يعني بالعكس، سنعكس، كانت 2 4 6 قصر توسط إشباع، سنعكس، ستصبح إشباع توسط قصر. عفوا، سنبدأ فنقرأ هكذا. اللهم يسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ما قرأته الآن على قصر البدل سنعيده مرة على التوسط ومرة على الإشباع في البدل يعني اختصارا سأمر للآية التي بعدها ربحا للوقت الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعهون طغيانهم هنا بالفتح فقط التقليل يقرأ به الدور عن الكسائي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين نكون قد أنهينا بإذن الله تعالى أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم من كان عنده سؤال فليتفضل وإلا نكون قد أنهينا رواية نقلا عن الدوري فقط أمين وإياكم التدلي كما قلت الآن لأن اجتمع عندنا عارض السكون مع البدل عارض مع البدل فاختيارا من الشيوخ هناك من يقرأ بثلاثة العارض ولكن بالخلف يعني أصبح بالخلاف يعني أقصد وهذا اختيار كما قلت من بعض الشيوخ ولكن لو قرأنا بوجه واحد فقط يعني ما في إشكال ولكن نحن نريد أن نجمع جميع الأوجه آمين وإياكم نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى كما نسأله جل في علاه أن يوفقنا على الثبوت على هذا العلم فعلم القراءات علم عزيز الآن عز في هذا الوقت فنرى تقريبا يعني صار منصرفا عنه بصفة يعني واضحة إلا من رحم ربك وعادت الآن يعني والحمد لله مسألة الاعتناء بالقراءات فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى في هذا يبقى معنا مسألة مهمة ونبه عليها قبل أن نختم وهي مسألة الحضور الحضور بالأسماء التي أقرتها الإدارة من قبل حتى لا يكون عندنا غيابات وبعدين نقول يعني أنا كنت حاضر ودخلت باسم آخر وهكذا فتواصلوا مع الإدارة حتى تكون الأمور كلها مضبوطة لأن نحن اتفقنا من الأول شرط الاختبارات وخاصة الإجازة في الأخير هي الحضور أنا ما نستطيع أن نقول هذا الطالب أو هذه الطالبة حضر الدورة في معهد كذا كذا ويعني نسمي ويعطي ولكن هو لم يحضر فهذه شهادة لله وهذه مسؤولية أمام الله فنسأل الله تعالى أن نكون يعني عند هذه المسؤولية ما كان عنده عذر هذه مسألة أخرى ضعف الناس ما يستطيع أن يدخل الحلقة أو كذا يتواصل مع الإدارة ونحن نتفهم الجميع يعني نحن هنا لسنا بل بالعكس احنا نريد ان يكون الحضور اكثر حتى نستفيد مع بعضنا، هذا الذي نريده. وهذه مجالس العلم تحفها الملائكة بإذن الله تعالى، فلا نتغيب عنها، فلا نتغيب عنها لفضلها عند الله. وسبحان الله، يعني العلم لو يصبح يعني هكذا ببعض التكاسل ودون حفظ أبيات ودون تلخيص يعني ما عاد علم صراحة، صار يعني فقط أسجل حضوري وهكذا. لا، ما نريد يعني مثل هذا الشيء. نحن نريد أن يكون عندنا حضور ومثابرة ومتابعة حتى نتعلم أن هذا العلم عزيز، هذا العلم عزيز، يجب أن نفهم هذه المسألة. واختيار الله تعالى واصطفاؤه لك أو لك في حضور مثل هذه المجالس، هذه نعمة من عند الله تعالى تستوجب الشكر وتستوجب المداومة، تستوجب المداومة، لأن حفظ النعمة مرهون بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. يبقى معنا المرة القادمة إن شاء الله سنأخذ يا آت الزوائد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.